عن الجاهلية عن المكر، والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنقرة ما هم عليه، وينكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق وإما بتدليل الحيل للبطل بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل بحيل غير ظاهرة مثل كان المنافقين، هذا من المكر. مكر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم. أهل الجاهلية المكر، والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، وينكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق وإما بتدليل، وإما بتدليل الحيل للبطل بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل بحيل غير ظاهرة مثل كان المنافقين، هذا من المكر. ومكر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا من مكر المنافقين، مكر اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا يد النهار اصبروا آخره، هذا من المكر للمسلمين التغيير بهم، هذا لفرضهم عن الحق. وكذلك المكر بإعمال الخطط القضية للإيقاع المسلمين وإيقاع الضرر بهم بطريقة لا يتنفع لها إلا القليل، ولا تزال الأمم الكفر على يعملون المكر الكبار الكبير الكبير لصرف الحق ونقرة الباطل بطرق حدية منسية لا تظهر إلا للحادث الذي يحسبها الناس أنها حق وإضرار. وهذه موروثة عن الكفار الأقدمين من قوم نوح، قال الله تعالى: ومكروا مكرا كفارا. مكروا بمن؟ مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، مكروا مكرا كفارا، يعني ليس مكرا قليلا أو صغيرا، وإنما مكر الكفار شديد. فهذه الصفة لا تزال، هي منحدرة من الجاهلية ولا تزال الكفار والمنافقين إلى عهدنا هذا. هذه الخطط وهذه المسالك التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان فيتظاهرون بأنهم أصدقاء وأنهم مسالمون وأنهم يريدون النفع للأمم الفقيرة

الذي يزور المتاعب المقدسة التي هي منى ومجلدة وعرفة لحق التعبد هذا لا يزور. هذا أسباب من المقارنة لما في تجار التي إنما لأداء المناسك. أما الذي يزورها من باب الاطلاع فقط فلا يكتب التعبد وإنما يكتب الاطلاع والمعرفة هذا لا يكتب ولا محذور فيه. أما الذي يزورها الصراع والعصور والآثار التي يسمونها هذا لا يجوز لأن هذا يجب إلى شخص ويجب إلى جد ويجب إلى بدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيها بعد البعثة ما وقف في غارته ولا مرة ولا ذهب إليه بعد البعثة ولم يذهب إلى غارته بعد البعثة ولا وقف فيه ولا مرة ولا ذهب. وكذلك غارته الذي استقى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق يوم أن أخرجه المشركون من مكة لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يزور ولا زار أحد من أصحابه بل القرون المفضلة فلا يجوز الذهاب إليها بحجة الاطلاع وحجة الاطلاع فلا ما يجوز لأن هذا يفتح باب الخطر ويفتح باب بدعة وحدثاء. كذلك الذهاب إلى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها في أسفاره لا يذهب إليها ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع لنا زيارتها ولا يذهب إليها ولا جلس أن هو يذهب إليها يتردد عليها ولا صحابته يتردد ولا يتساءل في هذه الأمور إنها تبدأ بنظر الناس سهلة ثم تتطور إذا كبر الزوار وكبر الناس بني عليها وجعل فيها مساجد وجعل فيها مصليات وجعل فيها مشاريع وتطور الأمور ويخرج الناس من الدين بهذه الأمور. لا الذي يقتدى بقوله وفعله وتقريره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما غيره انما يقتدى به فاقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان فعله مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقتدى به دينه لان القدوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقتدى به اتبع الحق هذا هو حكم القول بهذه لكن هو في حد نفسه تعليلاته ان كان مجتهدا يريد الخير واخطا فلا تستمر لا يقتدى به الحق. اما ان كان متعمدا فهو ضال كان متعمدا بفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى انه قرب الى الله فهذا غلط. اما ان كان ما تعمد الخطا فانما هو مجتهد يريد الخير فهذا مخطئ ولا يتابع على خطا ويجب مناصحته. نعم ومن هذا الباب غير قدوه قياده أن هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدوة هو الرسول. ابن عمر رضي الله عنه حب إلى الخير وحدث على هذا عن السياق ولكن هذا خطأ. هذا خطأ لا يتابع عليه. خالفه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف ابنه ونهى عن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لا هلكت الأمم السابقة إلا بتتبعها آثار الأنبياء